علينا قول جنابي عبد عبد البناء وإلى ما يغضب لما الصبي يجينا نقول لك ما بيصير لا لا لا لا نقول لك ما بيصير لا لا لا لا لا لا لا وزير لا لا لا عمل لي عسف بضيع ونوح نوح نوح نوح Thank you. وربي جاي